الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيسر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وصار على نهجه واحتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلكم علمتم أن الدرس سيكون إن شاء الله في تفسير، وهو المقرر للفرقة الثالثة من المعهد، وتفسير القرآن يعني لا يخص طبقة دون طبقة، أو لا يخص به طلبة العلم، إنما المسلمون كلهم بحاجة إلى دراسة كتاب الله تبارك وتعالى والتدبر فيه والتأمل وفهمه، وكما قلنا للعمل به. ولقد اختيرت سورة لقمان ضمن المقرر، فننتهي منها إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى جزء قد سمع بسوره التي تشتمل على كثير من الأحكام. ففي والتفسير المقرر هو تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، وابن كثير معروف، ابن كثير إسماعيل ابن كثير الدمشقي. ومعلوم أنه من علماء القرن الثامن الهجري، وهو يختلف عن عبد الله بن كثير المكي. فعبد الله بن كثير المكي من علماء القرن الثاني، يعد من التابعين أو من تابعي التابعين، وذاك مشهور بالقراءة، وهو إمام أهل مكة في القراءة. وأما صاحب التفسير فهو الإمام المفسر المحدث المؤرخ الفقيه ابن كثير الدمشقي، وتفسيره معروف. وأيضا لعلكم تعلمون أنه قال في مقدمة تفسيره، وهذا مهم، مهم جدا لمن يقرأ أي كتاب، أن يقرأ مقدمة المؤلف ليعرف الطريقة التي يسير فيها المؤلف في تأليف كتابه. فهو رحمة الله عليه يقول في المقدمة: فإن سألتني عن أحسن طريقة للتفسير فإني أجيبك بأنه أو بأنها طريقة، يعني أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقوال الصحابة والتابعين. فإن سأل سائل أو كأن سائلا يعترض، يقول التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة يعني سلمنا، كيف بأقوال الصحابة والتابعين وقد رويت لنا حديثا يقول: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؟ أليس قول الصحابي رأيا؟ وأليس قول التابعي رأيا؟ يقول: فإني أجيبك يعني فإن سألت فإني أجيب. أن الصحابية عندما يذكر شيئا في تفسير القرآن فهو أحد أمرين، إما أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه دون أن يصرح بالتحديث، من غير أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون فهما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساقه لنا، فعلى كل من الأمرين يكون رأيا أو يكون رواية، يروي ما سمعه أو ما فهمه، يروي ما حفظه سماعا أو فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس رأيا. كذلك بالنسبة للتابعين قال والتابعين عندما يقول في القرآن فإنما أيضا يدور بين الأمرين، إما أنه ينقل ما سمعه من الصحابي دون أن يصرح بالتحديث، وإما أن ينقل لنا فهمه الذي فهمه من الصحابي، فعلى كل حال لا يكون مجرد الرأي. والرأي المذموم في الدين كله سواء في تفسير القرآن أو في غيره إنما هو الرأي المبني على الهوى. أما إن كان رأيا ده تبعنا دور إيه؟ يعني إنه كان يشتغل بالنهار أو يؤجل هذا الليل. أو نؤدي نحن ولذلك نقول هذا لأنه كثيرا ما يقول ابن كثير مثلا قوله تعالى كذا كقوله تعالى كذا، الذي لا يعرف طريقته قد يضيق صدره يقول أنا أريد أن أسمع أن أقرأ يعني كلاما للشيخ المفسر يوضح لي معنى الآية، فكيف يقول قوله تعالى كقوله تعالى، جاء بقرآن بعد القرآن. قلنا إنه يريد من هذا أن يبين لنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا، تفسير القرآن بالقرآن. و نعم نعم يشبه أن يكون مرفوع، يشبه أن يكون مرفوع. نعم. فالسورة كما تعلمون تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه كم آية؟ ابن عد عن عد به خمس آية ألف لام ميم آية وتلك آيات الكتاب الحكيم آية صارت ثنتين هدى ورحمة للمحسنين الآية الثالثة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الرابعة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الآية الخامسة. قال ابن كثير رحمة الله عليه تقدم في أول سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة، لأنه إذا الذي يحفظ يجد الكلام متشابها والله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها مثاني، تثنى آياته وتكرر. نعم. وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين. طبعا هناك قال هدى لمن؟ للمتقين. وهنا قال هدى ورحمة للمحسنين، والمحسنون هم المتقون، والمتقون هم المحسنون الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة فأقاموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة، وآتوا الزكاة المفروضة أيضا عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا قراباتهم وأرحامهم، وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة، فهم بالآخرة هم يوقنون، فرغبوا إلى الله عز وجل في ثواب ذلك فلم يراءوا به، يعني أخلصوا العمل لله عز وجل. وإخلاص العمل لله يكون رغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، من النعيم المقيم والبعد عن عذاب جهنم الأليم. فلم يراءوا ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا، فمن فعل ذلك كذلك يعني على هذا الوجه فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: أولئك على هدى من ربهم، يعني يعملون مهتدين بهداية الله عز وجل في الدنيا، وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال: أولئك على هدى من ربهم، أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي، على بينة وبصيرة ومنهج واضح جلي. عندما ترى إنسانا يمشي متحيرا تقول: يمشي على غير هدى، صحيح؟ ترى إنسانا يمشي متحيرا أو متلكئا أو متخبطا، سواء كان هذا التخبط جسمانيا أم عقليا، فتقول: يمشي على غير هدى. قال: وأولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وهذا صنف، وهذا صنف، يعني إذا رجعت بذهنك إلى أول سورة البقرة وجدت أيضا هذه الآيات نفسها، الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة هي نفسها تتكلم عن هذا الصنف من الناس من المتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. قال هنا، قال ذلك الكتاب، الكتاب كله بدون تفصيل. هنا قال: تلك آيات الكتاب، تلك آيات بالتفصيل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال هنا: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هناك قال: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قبلها إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، نعم، الذين يؤمنون بالغيب، نعم، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هو نفس الكلام، فتجد أنه الصنف الأول المتقون، ثم بعد ذلك يقول: ومن الناس. ولاحظوا هذا الكلام جيدا، إذا تكلم القرآن عن الأصناف غير المؤمنة التقية المحسنة يعبر عنهم بماذا؟ ومن الناس. وتأمل ذلك في مطلع سورة الحج: ومن الناس، ها، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله، ومن الناس دائما الكلام عن غير المهتدين، غير المتقين، غير المحسنين، يبدأ الكلام بهم عنهم بأي صورة؟ ومن الناس. هنا قال ومن الناس، هناك في البقرة قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هاتان آيتان تضافان إلى الخمس صارت كم؟ سبعا. قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابن كثير رحمة الله عليه يقول هنا لما ذكر تعالى حال السعداء الصنف الأول ومن هم الذين وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الذين استمعوا إلى كتاب الله تليت عليهم آياته فزادتهم إيمانا، هذا هو الصنف الأول. عطف عليهم يعني ذكر بعدهم، والعطف معناه ايه؟ اعطف كذا او عطف فلان كذا على كذا ذكر كذا بعد كذا، واضح؟ فعطف عليهم يعني ذكر بعد ذكرهم، عطف عليهم او عطف بذكر حال الاشياء بعد ايه؟ بعد السعداء. الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله عز وجل، وهذا يعني فيه حذر شديد. بعض الناس فعلا في زماننا ممن ينتمون إلى الإسلام إذا سمع القرآن أعرض وولى كأن لم يسمع أو لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يسمع. فإذا سمع الأغاني والخنا سمع وانشرح وجلس يستمع، وربما قام يتحرك ويتراقص مع ما يصحب الأغاني من موسيقى. فإذا سمع آيات الله تتلى عليه قد يتشاءم، وبعضهم يصرح بذلك. إذا سمع القرآن المرتل يقول أغلق هذا، لا أسكت هذا الذي يندب. عارفين الندب؟ عارفين الندب ولا مش عارفينه؟ بيندب يعني يتشاءم، كأن القرآن لا يقرأ عندهم إلا على الأموات، فتشاؤما يقول إيه سكت هذا الذي يندب. بهذه الألفاظ والله إن تكلم، وإن لم يتكلم كان في قلبه بغض وكره لسماع القرآن لأنه لم يعتده. طبعا معلوم أن الإنسان يجبل على ما إيه؟ على ما طبع عليه من الأول، ينشأ ويشب ويتعود على شيء. فلذلك نحن دائما نقول يا إخواني حفظوا أولادكم القرآن. فتجد الطفل الصغير إذا حفظ القرآن وأنت ماشي في طريق وهو معك بيترنى بالقرآن، بدل ما يقول أغاني بيقول إيه؟ يتلو آيات الله عز وجل، يتلوها وهو طفل صغير. لماذا؟ لأنه اعتاد هذا، اعتاد سماعه في البيت، اعتاد سماعه في المسجد في الحلقة وهكذا. كما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طبعا ممكن عودته أمه أيضا، يمكن الأم الآن إذا كانت مسلمة تقية تتقي الله عز وجل في بيتها وفي أولادها، فإنها تقوم بهذه المهمة تحفيظ الأولاد. ولاحظوا أننا نقول الأولاد يشمل الذكور والإناث، البنين والبنات، تحفظ الأولاد القرآن. قال الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله عز وجل وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال: هو والله الغناء. ويقسم ابن مسعود، يقسم على هذا، هو والله الغناء. هذا كلام ابن كثير ينقله يعني مرسلا، ثم يعيده مسندا فيقول: قال ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، شيخ المفسرين، وتفسيره معلوم أنه تفسير بالمأثور أيضا الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الهدى، ينقل ذلك عنهم، ينقل تفسير القرآن عنهم. ثم قد يرجح هو فيكون رأيه، لكنه يزيد على ابن كثير أنه يتعرض للقراءات القرآنية، يتعرض للقراءات القرآنية التي وردت في قراءة القرآن الكريم. قال ابن جرير: حدثني يونس ابن عبد الأعلى، يعني سيسوق هذا الكلام عن ابن مسعود بسنده، بسند ابن جرير. أخبرنا ابن وهب، أخبرني يزيد عن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية، سئل ابن مسعود فأجاب: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال عبد الله: الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات، يقسم ويردد أن المقصود بلهو الحديث في هذه الآية إنما هو الغناء، يقسم على ذلك يردد 3 مرات. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا صفوان بن عيسى، أخبرنا حميد الفراق عن عمار عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: الغناء. طبعا هنا في التخريج قال: إسناده صحيح وقد ورد من غير وجه عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء به كما أخرجه ابن جرير وغيره، ثم تكلم عن أبي الصهباء وقول النساء أنه ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له مسلم وضعفه النسائي، وقال الحافظ ابن حجر أنه مقبول، إلى آخر ما هنالك من تخريج الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومعلوم أن الصحابي إذا قال قولا الغالب أن له حكم الايه؟ حكم الرفع. أسباب النزول، نعم، أسباب النزول تعين على الفهم الصحيح، سيأتي إن كان نعم أي نعم نعم لا ينفي لا ينفي نعم. قال: وكذا قال ابن عباس، يعني لم ينفرد ابن مسعود من بين الصحابة بهذا القول، إنما قال ابن عباس وجابر من الصحابة وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بذينة. وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث في الغناء والمزامير. وهذا في الحقيقة شيء مشاهد، الذين ينشغلون أو يشغلون قلوبهم وأسماعهم بالأغاني والمزامير لا تجد في قلوبهم شيئا من كتاب الله. والذي يشغل قلبه بالقرآن الكريم وشيء من السنة مستحيل أن يكون في قلبه شيء من الغنى، إلا من أضل على علم والعياذ بالله، إلا من أضله الله على علم والعياذ بالله. طيب، وقال قتادة قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر الآية، قال والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه. هو لا يشتري بمعنى أنه لا ينفق ما يشتري لهو الحديث، قد لا ينفق فيه مالا، قد لا ينفق فيه مالا، وإنما يجلس يستمعه مجانا من غير إيه؟ من غير إنفاق مال، حتى لا يسمى مشتريا. أي نعم. قال والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراؤه استحبابه. يبقى الشراء هنا بمعنى الايه؟ انه استحبه بحسب المرء من الضلالة ان يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع، بحسب المرء. هذا كلام قتادة، وقتادة ابن دعامة السدوسي معروف انه من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ومشهور بالتفسير، مشهور قتادة بالفقه وبالتفسير. فقوله هنا والله لعله لا ينفق فيه مالا يبين معنى كلمة يشتري، لأنه قد يقول لك قائل أنا لا أشتري ولا أدفع مالا، إنما أجلس أستمع مجانا. صحيح، يقول ولكن شراؤه استحباب بحسب المرء من الضلال أن يختار حديث الباطل على حديث الحق، يعني كفى به ضلالا، كفى به ضلالا أن يختار حديث الباطل ويقدمه على حديث الحق. وما يضره يقدم يعني أو يختار ما يضر على ما ينفع. وقيل عنا بقوله يشتري لهو الحديث اشتراء المغنيات من الجواري، اشتراء المغنيات من الجواري، يعني إذا ذهب يشتري جارية، يشتري أمة، يبحث عن المغنية فيشتري، يعني لا يشتري أي أمة، لا، إنما يرجح عنده ويفضل ويبحث جاهدا عن المغنية فيشتريها. قال ابن أبي حاتم، طبعا ابن أبي حاتم الرازي من المفسرين أيضا، قال حدثنا محمد بن اسمه، هو مشهور أيضا بالتفسير المأثور، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي أو الأحمسي، حدثنا وكيع عن خلاد بن الصفار عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عز وجل علي ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هذه رواية من؟ ابن أبي حاتم. والصحابي يروي الحديث أبو أمامة رضي الله عنه. قالوا هكذا رواه الترمذي وابن جرير أيضا، ابن جرير روى قول ابن مسعود وابن عباس وجابر، ثم أيضا ابن جرير يكثر من المرويات وروى هذا الحديث، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وشاهدتم، أنه أبو أمامة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عز وجل علي يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشتري له الحديث. قال وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه، ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وضعف علي بن زيد المذكور. قلت علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم. هذا كلام ابن كثير، ابن كثير رحمة الله عليه، قلنا إنه محدث، محدث مفسر مؤرخ، محدث مفسر مؤرخ. وقال الضحاك في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني الشرك، وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختار ابن جرير أنه استمع. اختيار ابن جرير، دائما العلماء عندما يتكلمون في تفسير ابن جرير يقولون اختيار ابن جرير كذا، اختياره في هذه المسألة كذا. قال واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله، كل كلام، كل كلام باطل، لغو، فيه لهو، فهو من لهو الحديث، يضل الناس ويصدهم عن آيات الله ويصدهم عن اتباع سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، فيدخل فيه الغناء ويدخل فيه الشرك والشعر وغيره. طبعا الشعر الذي يصد عن سبيل الله والذي يصد عن آيات الله. وقوله سبحانه وتعالى ليضل عن سبيل الله، أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله، يعني لمخالفة الإسلام وأهل الإسلام، إنما يفعل ذلك. ماذا يريد بهذا العمل؟ يضر الإسلام وأهل الإسلام، ضد الإسلام، أو على الأقل ليظهر مخالفته لمن؟ للإسلام وأهله. هذا على قراءة، على قراءة ضم الياء ليضل. وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة، ليضل هو عن سبيل الله. يعني هو طبعا عارفين لام العاقبة ولا مش عارفينها؟ نسيناها، نسيناها. لام العاقبة والصيرورة هي في العمل تشبه لام التعليل، شكلها كده تشبه لام الايه؟ التعليل. لكن تقول مثلا سمنت كلبي ليأكلني، هل أنت سمنت الكلب فعلا ليأكلك أو لتنتفع به؟ لتنتفع به، فكانت النتيجة العاقبة الصير صار على غير ما أردت أنت، على غير ما أردت. نعم. ومن الشواهد على لام العاقبة والصيرورة قوله تعالى فالتقطه آل فرعون، التقطوا من؟ موسى عليه السلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحان الله، هم التقطوه عسى أن نتخذه ولدا، عسى إيه؟ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم نعم، أي لا تعرف إلا من المعنى. نعم. عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه؟ ولدا، لذلك التقطوه، لكن صار لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهنا اشترى لهو الحديث ظن أنه إيه؟ ينفع ويهتدي به، ويهتدي. بقول لك ده فيها معاني جميلة، ده بتخلي الواحد، الأغاني دي ده فيها معاني كويسة خالص، فتخلي الواحد أخلاقه تتحسن. يبقى دخل في ومن أراد الهدى في غيره، غير القرآن، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهو أراد الهدى في الغناء، فكانت العاقبة إيه؟ أنه ضل عن سبيل الله. ليضل، ليضل هو، ليضل يضل غيره، ليضل يضل هو في نفسه، ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. أولا الشعر منه الحكمة ومنه البيان وقد يكون مؤثرا كتأثير السحر في المخاطبين. فإن كان سليم المعاني ولا يكثر منه الداعية فلا حرج، فلا حرج فيه. لكن إن كان بعض الخطباء يجعل الخطبة كلها شعرا ولا يكاد يذكر فيها آية أو حديثا فهذا شيء معيب. وعندنا الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والتعبير هنا عن إيه؟ الامتلاء، عن الامتلاء. فلا بأس أن يستعمل بعض الدعاة في سواء في الخطبة أو في الدرس بيتا أو أبيات من الشعر، لكن إذا كان فيها كلام فاحش فلا يجوز أن يذكره حتى وإن كانت متضمنة أمرا حسنا، لأنه لا يضمن، لعل البعض على الأقل بعض الجالسين قد يتعلق بهذه الألفاظ التي فيها فحش ولا يلتفت للحسن الذي أراده الخطيب. وزي ما بيقولوا دايما ايه المعنى في بطن الشعر. طيب هل نجيب سكينة ونفتح بطن الشعر ونطلع اللي فيها؟ ليست كل أذن ها ستفهم ما في بطن الشعر. مفهوم يا شيخ محمد؟ نعم اي نعم كله، اذا كان هيكتب ويبين، يبين انا اردت من في التصنيف، والافضل تركه، والافضل تركها. احنا بنقول الافضل تركه، نقول الافضل. نعم انا ما قلتش ما بيذكرش، انا ما قلت ما يذكر، لا تقولني ما لم اقل. انا قلت غالبا ها اذا كان الكلام عن غير المتقين يقول ومن الناس. وتلاحظ هذا في المواضع التي اجتمع فيها الكلام عن المتقين وعن غير المتقين. نعم. ويتخذها هزوا، قال مجاهد: واتخذ سبيل الله هزوا يستهزئ بها. وهزوا أصلها هزوا يعني استهزاء. ونلاحظ أنه لا يقرأها بإبدال الهمزة واوا إلا حفص بس، وبقية القراء العشرين ها يعني تسعة قراء بثمانية عشر راويا يا شيخ سعيد، زائد راوي واحد اللي هو شعبة عن عاصم أخو حفص، يبقوا 19 راويا يقرؤونها بشيوخهم، يقرؤونها هزؤا أو هزؤا، المهم بالهمزة سواء بضم الزاي أو بسكونها ها بالهمزة، ولا يقرؤها بإبدال الهمزة واوا إلا حفصنا فقط، حفصنا إحنا بس، وحفص غيرنا لا ها إلا حفصنا. وطبعا القراء يعبرون عنه بيقولوا حفص عاصم، لماذا؟ لأنه أبو عمر الدوري اسمه حفص أيضا، فلذلك كثيرا ما يقولون حفص عاصم، يعني حفص عن عاصم. طيب يعني يتخذها هزوا يعني استهزاء، يعني استهزاء. وقال قتادة: يعني ويتخذ آيات الله هزوا. وقول مجاهد أولى، يتخذ سبيل الله هزوا، ده كلام مجاهد. وأما قتادة فقال يتخذ آيات الله هزوا. وقوله تعالى: أولئك لهم عذاب مهين، أي كما استهانوا، انتبه، كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة. العذاب ما عبر عنه بالأليم ولا العظيم، وإنما عبر عنه بالإيه؟ المهين. فكأن الجزاء من جنس العمل، استهنت بكتاب الله إذن لك العذاب المهين الذي هو إهانة لك. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا الذي اتخذ آيات الله هزوا. قال إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام، يعني ادعى الصمم. أي نعم، وتصام وما به من صمم، كأنه ما يسمعها، كأنه إيه؟ ما يسمع، لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرض له فيها. وطبعا في زماننا هذا إذا قرأنا ولا رأينا، خلينا نقرأ بس كفاية علينا القراءة، ولو لم نقرأ لكان خيرا لنا، ولو لم نقرأ لكان خيرا لنا. لماذا؟ لأن هذه القراءة تمرض القلب. لو قرأنا أن الفنانين والفنانات يعيشون في الملايين المملينة، والواحد منهم بين عشية وضحاها يصبح ملياردير، بيقولوا كده، بيعبروا عن طيب ثم ماذا؟ الفنانين المغنين أهل اللهو والطرب أهل الكرة بالملايين، فدي تقول لي الدين يا راجل كفاية فقر بقى، مش كده؟ هيقول لك كفاية فقر، يبقى الدين مش هيغنينا، لن يغنينا بالملايين التي نشاهد أهلها اليوم في زماننا هذا. فتبدلت الأمور، فالناس الآن وراء أي شيء يسعون، يسعى وراء إيه؟ وراء المال، المال يسعون وراء المال. وطبعا أنا أعرف أحد الناس بيقول بقى الله يسامح أبويا كده بالنص، الله يسامح أبويا. طبعا هو لا يريد من هذه أن يدعو لأبيه بالعفو، لا لا، الله يسامحه، يعني الله يكافئه بقى بما يستحق. ضيع علينا فرص. ليه؟ لأنه ابنه، يعني ابن القائل هذا، يعني الرجل الذي توفي رحمة الله عليه، كان حفيده يريد أن يكون لاعبا في نادي من الأندية، والرجل رحمة الله عليه كان فلاحا عاميا، وقف ضد هذا، فالآن يرسلون له الرحمة، وما هي برحمة؟ لا، يقول لي يا ربنا يسامحه بقى، الله يسامح أبويا، ضيعنا من كل الايه، من كل الطرق والسبل اللي كانت هجيب لنا الايه، تأتينا بالمال الكثير، كانت تأتينا بالمال الكثير. فهذه فتنة، هذه ايه؟ فتنة. تفضل. Thank you. نقول إذن من الفتن التي يعيشها الناس ما يراه الإنسان من رفعة في ظاهرها في أمر الدنيا لمن لأهل الباطل وأهل اللهو، بينما يجد أهل الحق متواضعين في معيشتهم أو في أموالهم وأحوالهم الدنيوية. فهذا طبعا لا شك أنه من الفتن، لكن من يثبته الله عز وجل على الحق هو السعيد، هو السعيد. ولا ينبغي لمسلم أن يلتفت إلى أمور الدنيا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يرضى من أمور الدنيا بالقليل، وهو يعلم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الصحيح أنه لما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه ذهب يستوثق، فذهب إليه وصعد إلى المشربة التي ينام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتزل نساءه وكان قد آلى منهن شهرا، يعني حلف ألا يقربهن لمدة شهر. ظن بعض الناس أنه طلق أزواجه، فلما أخبر عمر رضي الله عنه بذلك فزعا شديدا وذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه في البيت، فقالوا إنه في مشربة، يعني زي كان غرفة كده في الدور الثاني يصعد إليها بالدرج والسلم. فصعد عمر بعد أن استأذن وأذن له الغلام، فدخل فرأى الحصير، أعواد الحصير أثرت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال ها تنام على هذا يا رسول الله ويؤثر في جنبك، وقيصر وكسرى يتمرغان في الحرير يتمرغان في الحرير. فقال يا عمر، قال يا عمر، أما ترضى أو أما نرضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ نحن لا نبحث عن السعادة الدنيوية حتى نعيش في رياش فاخرة وعلى ثياب أيضا فاخرة أو في ثياب فاخرة والأطعمة وأنواعها كما هو حال الكثيرين الآن حتى من أصحاب الأموال المتواضعة، والشكوى مستمرة، شكوى من؟ شكوى الله لخلقه، أو نعم نسف الله لخلق الله، نسف الله لخلق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة يرضى بالقليل من الدنيا، وليس معنى ذلك أنه يرضى بالذل، كلا، إنه يعيش مرفوع الرأس عالما أنه هو الذي على الحق، عالما أنه هو الذي على الحق، ليس معنى ذلك أن يتكبر على خلق الله، كلا، وإنما ينظر إلى هؤلاء المشغولين بالدنيا ليسوا على أنهم فوق، وينظر إليهم فتؤلمه عنقه، ليس هذا هو المقصود، وإنما يشفق عليهم ويخشى عليهم من عذاب الله الأليم. نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين النار. قال لأنه يتأذى بسماء إذ لم تفاع له بها ولا أرب له فيها. قال سبحانه وتعالى فبشره بعذاب أليم أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. يتألم من سماع القرآن لو سمعه رغم أنفه، يعني إذا دخل مكانا وسمع القرآن ولا يستطيع أن يسكته، ولا يستطيع، فيسمعه على الرغم منه، يسمعه على الرغم منه، فحينئذ يتأذى بهذا السماع ويتألم. قال فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب، فهو يتألم في الدنيا بسماع آيات الله عز وجل، ويتألم في الآخرة بعذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا ذكر مآل الأبرار، الصنف الثاني السعداء، ذكر مآلهم في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة لشريعة الله. ولاحظوا أنه دائما يصف الأعمال الصالحة أنها إيه؟ التي فيها متابعة لشرع الله، ليس صالحا أن أختار أنا بنفسي، لا لا، وإنما أنا أتبع شرع الله عز وجل، حينئذ يكون العمل صالحا. نعم. لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار. الملاذ، الملذات يعني ما يتلذذ به، والمسار جمع مسرة، ما يسر به. نعم. من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحد، وهم في ذلك مقيمون دائما فيها لا يضعنون، يعني لا يرحلون، الضعن هو الرحيل، ولا يبغون عنها حولا. هم لا يرحلون ولا يريدون، ولا يريدون أن يتحولوا عنها إلى غيرها. وقوله وعد الله حقا، أي هذا كائن لا محالة، لا بد أنه سيكون. ونسأل الله عز وجل أن يسلكنا في سلك هؤلاء، لأنه من وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. العزيز بمعنى القاهر، الذي لا يغلب، والعزيز صاحب العزة الذي لا يذل، سبحانه وتعالى. الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا، هو يعني القرآن، هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني القرآن هدى وشفاء، لكن لمن؟ للمؤمنين. وأما الظالمون وأما الكافرون وأما المشركون فلا يزيدهم سماع القرآن إلا شقاء وضلالا وخسارا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: خلق السماوات بغير عمد ترونها. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هاتان آيتان تضافان إلى آيتين سابقتين، يصير كم؟ أربع آيات زائد السبعة السابقة. هذه نهاية الآية 11 من السورة. قال في تفسير هاتين الآيتين: خلق السماوات بغير عمل ترونها، قال يبين سبحانه وتعالى بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. السماوات فيها، والأراضون فيها، وما بين السماوات والأرض فيها خلق أيضا. نعم. فقال خلق السماوات بغير عمد، قال الحسن وقتادة: ليس لها عمود، جمع عمود، مرئية ولا غير مرئية، لا مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمود لا ترونها، لها أعمدة لكن لا يراها الخلق، الخلق لا يستطيعون رؤيتها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته. طيب، وألقى يعني إذن عندنا قولان لمن؟ للصحابة، أو القول الأول للحسن وقتادة وكلاهما من التابعين، القول الثاني لابن عباس واثنين من تلاميذه من التابعين. القول الأول قال: ليس لها أعمدة مرئية ولا غير مرئية. القول الثاني: لها أعمدة لكنها غير مرئية بالنسبة لنا. وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء، لأنه تحت الأرض ماء. أي نعم. ولهذا قال: أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وقوله وبت في، طبعا الجبال أوتاد مثبتات للأرض، وإزاحة الجبال من على وجه الأرض فيه خطر. والآن بعض المسلمين في بعض البلاد العربية تزال الجبال، تزال الجبال ويبنى مكانها عمارات، ونسأل الله السلامة والعافية. ما ندري ما الله صانع فينا بعد ذلك أو في هذه الأماكن. نعم. فألقى في الأرض رواسي، رواسي جمع راسيا، جمع راس أو راسية، الجبال ترسي الأرض وتثبتها وتثقلها لئلا تميد وتضطرب. ونلاحظ على قول الأرض بتدور، بتدور حول الايه؟ حول الشمس، حول الشمس. ايه رأيكم ايه؟ حول نفسها، يعني حول الشمس ولا حول محورها؟ الاثنين. الله أعلم، الله أعلم، ما رأينا. المهم، المهم تدور الأرض. لو فرضنا أنها تدور، إذا هي تدور في سلك بنظام معين بحيث لا تضطرب، لأنها لو اضطربت بأهلها لأهلكتكم. أن تميد بكم، أن تميد، تميد يعني تضطرب. فإذا اضطربت الأرض، ونلاحظ احنا خلوا بالكم بقى ايه، شوية زلزال كده يقسم ايه بالثواني واللحظات، بيعمل الأفاعيل، يفعل الأفاعيل، فما بالنا لو اضطربت الأرض كلها واستمر ذلك دقيقة واحدة؟ يبقى خلاص، يبقى خلاص، يبقى على الخلق السلام، يبقى على الخلق السلام. نعم. وقوله وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها. حيوانات منها الكبير ومنها الصغير، وحشرات، والحشرات تدخل في ضمن الحيوانات لأن لها إيه؟ حياة، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن منه ما له نفس سائلة، ومنه ما ليس له نفس سائلة. منه ما يقتل، فإذا ذبح أو ضرب سال دمه أو سالت روحه، ومنه ما إذا قتل لا يخرج منه شيء. صحيح؟ اللي هو الفقهاء بيعبروا عنه بيقولوا إيه؟ وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء فإنه لا ينجسه، فإنه إيه؟ كالذباب والدود والناموس والبعوض يعني وما شابه ذلك. طيب، ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي والناس أيضا من نبات الأرض، والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. هذا كلام من؟ الشعبي رحمة الله عليه. وقوله هذا خلق الله، أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما، صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له، لا شريك له في ذلك. ولهذا قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، هل صنم أو وثن أو شجر أو حجر أو أي شيء، حيوان مما يعبد أو إنسان مما يعبد من دون الله عز وجل، هل خلق شيئا؟ هل خلق إله من الآلهة التي عبدت من دون الله، هل خلق شيئا؟ الجواب لا. الجواب لا، فضلا عن أنه لم يخلق نفسه، فضلا عن أنه لم يخلق نفسه. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد، بل الظالمون يعني المشركين بالله، العابدين معه غيره. وعبر عن الشرك بالظلم، لأن الإنسان ظلم الله ولا ظلم نفسه؟ المشرك، المشرك أكبر ظالم لنفسه في هذه الدنيا، أكبر ظالم لنفسه في هذه الدنيا من يشرك بالله شيئا. سيأتي قول لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا. قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني إذا كان كل من خلط ظلما بأي عمل من الأعمال ليس له أمن في الآخرة وسيدخل النار، إذن لهلكنا كلنا، إذن لهلكنا كلنا. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، أي لابنه يعني، إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود بالظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. بل الظالمون يعني المشركين بالله، العابدين معه غيره، في ضلال أي جهل وعمى، مبين أي واضح ظاهر لا خفاء به. وإلى هنا ينتهي تفسير 11 آية من أول سورة لقمان. ونقف عند قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل التفسير. طيب، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. والحصة بعد صلاة العشاء، الحصة الثانية ستكون في إعراب سورة يوسف، في إعراب سورة يوسف. وكما قلت في الأسبوع الماضي من حسن الحظ أنها مقررة على الفرقة الثالثة، يعني اللي بندرسه هنا من السمع إليه كلنا هو المقرر الذي يدرسه طلاب الفرقة الثالثة. ماذا يفعل إذا نسي أن يخرج زكاة الفطر وكان مسافرا خارج مصر، أو حيث رجع علم أن أبويه أخرج عنه، هل تجزئ؟ تجزئ. إذا أخرج أبوه عنك، إذا أخرج الأب عن ابنه أو الابن عن أبيه، فإنها تجزئ إن شاء الله. امرأة تدعي أنه يوجد جان بداخلها. طيب بعدين، وأحيانا ترتعش وترتعد ويغمى عليها وتتكلم بصوت غريب صوت الجن، ويقول لنا إنه يحبها، فكيف نتأكد من أنها صادقة وكيف نعاتجها إذا كانت صادقة؟ أما أنا في هذه المسألة فلي رأي أظن أنه يختلف عن رأي الكثيرين إن لم يكن يختلف عن رأي الكل. علاجها بالعصر والتخويف، لعل في حياتها رجلا وتريد أن تتخلص من زوجها لتتزوج هذا الرجل الآخر وتسميه جنيا. أقول لعل، وأنا أذكر أن شابا جاءني وقال أنه زوجته عليها جن، ركبها جن أو عليها جن أو في داخلها جن أو متلبس بها جن. قولوا كيف ما شئتم. فهو شاب صغير، قال قلت له أول مرة تدعي هذا؟ قال نعم. قلت له أنت رجل؟ فنظر إلي متعجبا، قال أيها الشيخ رجل مريض. قلت له العصا أو الخرطوم وتمسك وتقول لها ايه تمثيلية دي اول مرة واخر مرة اسمع كلمة فيها، وإلا هكسر عظمك داخل لحمك وستنتهي القصة. وقد انتهت بالفعل، وقد انتهت بالفعل. النساء لماذا يكثر هذا في النساء؟ عايزة حاجة ولم تتحقق، تريد شيئا ولم يحقق لها فتدعي أنها مريضة والشافي هو الله. يا إخواني، نحن قلنا أكثر من مرة، لو فرض أولا مسألة جن داخل جوه الإنسان وعايز حد يخرجه، دي مسألة تحتاج إلى ما يسندها من نصوص الكتاب والسنة. واضح الكلام ولا غير واضح؟ دخول الجن في داخل جسم الإنسان يحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة. بقي عندنا ثلاثة أمور خلوا بالكم منها كويس. في مس الجن، هذا ثابت بنص القرآن الكريم ولا يستطيع أحد أن ينكره، وإن كان أهل الاعتزال المعتزلة أهل العقلانية يقولوا لا، ده المس اللي مذكور في سورة البقرة لا يزيد عن الوسوسة، المس بمعنى الوسوسة، ونحن لا نوافقهم على هذا لأن لا اللغة ولا الشرع يساعد على ذلك. طبعا هم يستدلون بقول الله تعالى، على بقول إبليس كما جاء في القرآن، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. دعوته اللي هي الايه؟ الوسوسة، يوسوس وانت تستجيب. وما كان لي، حصر يعني حصر، ما حصر بايه؟ بما وإلا، يا أهل العربية، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يعني لا قدرة لي على أحد منكم إلا في هذا الأمر. لكن الله عز وجل أثبت المس في كتابه، فنحن نقول بالمس. المس يعني إيه؟ يعني اللمس، مش لازم تحس إن حد خبطك، مسك وضع يده على كتفك على رأسك فأصبت بمرض في رأسك أو في المكان الذي مسك فيه، أصبت بمرض، خلاص يا إخواني. هذا هو المس فيما تعنيه الكلمة من حيث اللغة، المس. عندنا مس الجن وعندنا السحر والعين، والثلاث أمور دول المعتزلة يناقشون فيها ولا يثبتونها، وأهل السنة والجماعة يثبتونها. العين والإيه؟ والسحر والمس موجودة، نعم موجود. ما العلاج؟ كتاب الله عز وجل، يقرأ المريض على نفسه، فإن لم يستطع المريض أن يقرأ قرأ عليه أقرب الناس له، فإن كانت امرأة فلا يجوز لرجل أجنبي مهما كان، مهما كانت منزلته ومهما كان علمه ومهما كانت تقواه ومهما كان صلاحه، أن يقرأ على امرأة. تسمعون هذا الكلام ولا لا تسمعون؟ والله لا يجوز، أقسم بالله أنه لا يجوز أن يقرأ عليها رجل أجنبي عنها. واسألوا المصائب والفتن التي تدور الآن في مجتمعاتنا وفي مجتمعات المتدينين بالذات. نعم، لا ولا بعيد ولا قريب، تقرأ على نفسها، يقرأ عليها زوجها، أبوها، ابنها، أخالها، عمها من محارمها. فإن لم يستطيع القراءة فعليهم بالدعاء. أقسم طبيب لأهل مريض أنه أصيب بورم في رأسه في مخه، وأزال أجرى له جراحة وأزال الورم من المخ، وقال إنه الاحتمال الأعظم أن الورم سيعود ثانية وسيكون أضخم. والمسألة بالنسبة لهذا الرجل يعني حياته انتهت إلا أن يشاء الله. الطبيب يقول هذا، ثم قال لأخيه شقيقه: لكن بالدعاء يفعل الله ما يشاء، بالدعاء. ثم أقسم هذا الطبيب أن رجلا كان عنده بسبب مرض في المخ أغمي عليه أو مات دماغيا كما يقول الأطباء لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم بالدعاء رجعت له الحياة ويعيش الآن طبيعيا كما يعيش بقية الناس. بالدعاء، بالإيه؟ بالدعاء. والله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. نصدق الله ولا لا نصدقه؟ نصدقه أو لا نصدقه؟ ادعوني أستجب لكم. نحن نعلم أن الشفاء في القارئ ولا في القرآن ولا الشفاء من الله؟ الشفاء من الله عز وجل، إذا أراد الله الشفاء جاء الشفاء. طيب لا، منع من ذلك أئمة السلف، لا يستعمل السحر لا في خير ولا في شر، منع من ذلك أئمة السلف. يعني بتعبير دقيق، فك السحر بالسحر. وأنا أقول، قلت لكم القرآن، وبعدين يا أخواني نحن عندنا قصة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، أرسل إليه أحد ولاته أن الناس عندنا لا يقيمهم ولا يصلحهم إلا الشدة، نأخذ على أيديهم. فأرسل إليه رسالة بهذا المضمون، فرد عليه قائلا: خذ الناس بكتاب الله وسنة رسوله يصلحوا. ذهب الرد إلى هذا الوالي من عمر بن عبد العزيز، فأرسل إليه مرة أخرى بعد فترة: أخذنا الناس بكتاب الله وسنة رسوله فلم ينصلحوا، ونرى أنه لا يصلحهم إلا الشدة. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز: من لم يصلحه القرآن فلا أصلحه الله، وأنا أقول: من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، فنسأل الله ألا يشفيه. يعني واضح يا إخواني؟ الله عز وجل يقول عن القرآن شفاء، وهنا نقول لا؟ يقول لك والله اقرأ يا ابني، يقول لك والله قرأت عن الشيخ. يا حبيبي اقرأ القرآن. هل ملأ القرآن وقتك كله؟ طيب، ما الفرق بين المحكم والمتشابه في القرآن؟ وهل آيات الصفات محكمة أم متشابهة؟ ده سؤال يحتاج إلى إيه؟ إلى محاضرة واحدة؟ طيب، على العموم القول بأن آيات الصفات من المتشابه الذي ليس له معنى يعرفه أحد من خلق الله، فهذا القول لا يجوز، وهو جناية على عقيدة المسلمين. نسأل الله أن يبصرنا والمسلمين جميعا بأمور ديننا، وأن يصلح عقائدنا،